الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الشجعان وأصحابه أولي البأس والبرهان. وبعد، فإننا في حلقتنا هذه نكمل بإذن الله ما بدأنا سابقا من ذكر تفاصيل معركة بدر الكبرى. وقد ذكرنا قبل أن الأنصار اندفعوا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث عليا والزبير وسعدا يلتمسون له الخبر ببدر، فأصابوا غلامين ساقيين لقريش كانا يستقيان الماء لهم، فأخذوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهما: أخبراني أين قريش؟ قالا: هم وراء هذا التل الذي ترى بالعدوى. فقال صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: كم عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون؟ قالا: يوما 9 ويوما 10. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد أبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، والحارث بن عامر، وأبو جهل، وأمية بن خلف، وغيرهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. فتشاور النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعظم الملهم يرى ما رأي أصحابه فيما هم مقدمون عليه، وانطلق المسلمون حتى وصلوا وادي بدر، فنزلوا بالعدوة الدنيا، وهي الجانب القريب من المدينة المنورة. وكان بين المسلمين وبين آبار بدر واد دهس، أي ذو تراب لين جدا يصعب المسير عليه، تسيخ فيه الأقدام. فأنزل الله سبحانه المطر، فشرب المسلمون وتطهروا وملأوا الأسقية وسقوا الركائب، وتلبد الرمل تحت أقدامهم فسهل عليهم السير. وأصاب المطر قريشا فما استطاعوا الحركة، وكان بلاء شديدا عليهم منعهم أن يسيروا. وسبقهم المسلمون إلى الآبار، فقال الحباب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس لك بمنزل، انهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم ندفن ما وراءه من آبار، ثم نبني عليه حوضا ونملأه ماء فنشرب نحن ولا يشربونهم، ثم نقاتلهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وبني لنبي الله صلى الله عليه وسلم عريش. وأقبلت قريش متغطرسة، فلما رآها النبي قال: اللهم، هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. وقام في الناس فوعظهم وهو يذكر قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وحرض المسلمين وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن: بخ بخ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم ألقى التمرات من يده وقاتل حتى قتل. ورمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل. واقتتل الناس قتالا شديدا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من حصباء ورمى بها قريشا وقال: شاهت الوجوه. فجعل الله تعالى تلك الحصباء عظيما شأنها، لم تترك من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه. وأيد الله تعالى عباده المؤمنين بالملائكة الكرام، فقال عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأتى سيدنا جبريل عليه السلام بألف من الملائكة واصطفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى ميكائيل عليه السلام بألف من الملائكة عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى إسرافيل عليه السلام بألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت سماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم صفراء، وقد أتوا جميعا على الخيول. وقال رجل من بني غفار: أقبلت أنا وابن عم لي فصعدنا جبلا يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننظر لمن تكون الدائرة فننتهي، فدنت منا سحابة فسمعت فيها حمحمة، أي صوت الخيل عند السرعة، وسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم. فأما ابن عمي فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك فتماسكت، وكان حيزوم فرس جبريل عليه السلام. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل سيفي إليه، فعرفت أنه قتله غيري. وقال سهل بن حنيف: كان أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. ونتوقف هنا على أمل بأن نتابع معكم آخر تفاصيل معركة بدر الكبرى بإذن الله في حلقة مقبلة، فكونوا معنا.